السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهل جروب يريدون وجهه الكرام. مساكم الله بكل خير، أسعد الله أوقاتكم وسلمكم الله من كل سوء ومكروه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا أبدا التلاقي فيه ولا العلم عنه بحوله وقوته سبحانه وتعالى. صراحة أنا النهاردة استشعرت معنى عظيم جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبدل العبد إذا صدق النية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين في نيتنا. قد إيه ربنا سبحانه وتعالى عظيم كريم أنه لم يحرمنا أيضا من التلاقي فيه على الفيس. يعني أنا مثلا كنت بفضل الله سبحانه وتعالى مثلا ممكن أبقى 4 5 6 أيام في الأسبوع في المسجد كل يوم كل يوم. ربنا سبحانه وتعالى لم يرد أن هو يحرمني ويحرمكم تماما، يعني الناس اللي معايا ومتعودين يشوفوني وأنا متعودة أشوفهم. ربنا سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه لم يرد بي ان انا احرم تماما. فربنا سبحانه وتعالى ابدلني. حبيبه قلبي يا منى، ازيك يا حبيبه قلبي؟ ساره، ازيك يا حبايب قلبي كلكم؟ ربنا سبحانه وتعالى ابدلنا هذه الحلقات وهذه الاوقات اللي احنا بنقعد فيها مع بعض. حياك الله يا اسراء، حياك الله يا اسراء، سلمي لي على الرؤى. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا دائما على الخير، وان يبدلنا مكان خوفنا أمنا، وأن يبدلنا سبحانه وتعالى مكان الحرمان عطاء. أسأل الله سبحانه وتعالى، حبيبتي يا توتي وحشاني، أسأل الله سبحانه وتعالى، يعني نعوذ بالله سبحانه وتعالى من السلب بعد العطاء، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. اشتقت إليكم كثيرا أبلة أميمة، حبيبة قلبي وحشاني جدا، كلكم وحشيني والله يا أخوات قوي قوي، يعني الشوق فاض فعلا. أنا لما بقعد أفتكر حلقات المسجد والله ببكي جيد جدا يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا أجر التلاقي فيه ولا العلم عنه سبحانه وتعالى. امبارح وأنا بتكلم، وأول امبارح وأنا بتكلم في موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، في حاجات نقاط بسيطة وكده، فحسيت واستشعرت من أسماء، من أسئلة البنات والأمهات، إن في حاجات كتير يا رب يا توتي يا رب، في حاجات كتير يعني محتاجين، يعني بيسألوا عليها، إن دلت تدل إن في يعني عدم وعي كامل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من فضل ربنا سبحانه وتعالى فعلا، انه احنا بنقول والله سبحان الله. يعني كانت لسه في اخت بعتها من كندا بتقول يعني الحمد لله، يعني هي مش بتحمد ربنا ان حلقات المسجد توقفت، بس بتقول الحمد لله ان جعل ليا يعني نصيب معاكم علشان اسمع الحلقات كلها على الفيس وحاجات كده يعني. ف اللي انا عايز اقوله ان الحمد لله فضل الله، ربنا سبحانه وتعالى امبارح الهمني، ربنا يبارك فيكي يا اخت امينه، الله يبارك فيكي، الهمني ان احنا بفضل الله نبدا. ليه لا، طالما بدانا في العلم عن رسولك وبدانا نتكلم، والحمد لله لقيت اخوات كتير بيسالوا عن حاجات وداخلين على الخاص بيسالوني عن نقاط في السيره، طب ليه لا ما نجيبش السيره من اولها خالص. حبيبه قلبي احبك يا ربي، انا بحبك اكتر، ربنا يحبك يا رب. بس فالمهم، فانا خلاص استخرت الله سبحانه وتعالى وسالت الله سبحانه وتعالى ان يرزقني الهمه ان احنا ربنا يبارك فيكم حبايب قلبي يا رب، ان احنا ان شاء الله نبدا على بركه الله سبحانه وتعالى السيره النبويه الشريفه المطهره. حبيبه قلبي، شفتي يا حاج عبير بقى وحشنا بعض ازاي، ربنا يا رب يجمعنا على خير، اللهم امين يا رب. فهنبدا ببركه الله سبحانه وتعالى، ونتبرأ من حولنا وقوتنا الى حول الله وقوته سبحانه وتعالى، ونبدا مستعينين بالله سبحانه وتعالى. هذه السيره العطره، ليه سيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج العملي البشري اللي لما هنتعلم عن ربنا سبحانه وتعالى المفروض ان احنا هنطبق ازاي بقى. هنطبق من خلال سيره النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال سلوكيات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في حاجات في الاول كده في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه اقدر اقول ان انا ايه مش هذكرها، اللي هي كانت قبل ميلاده صلى الله عليه وسلم. هبدا النهارده على طول معاكم من ميلاده صلى الله عليه وسلم. هنبدا على بركه الله ونقول بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد رسول الله. في يوم الاثنين 12 ربيع اول، طبعا انا هبسط بقى وهتكلم باسلوب بسيط شويه علشان الاطفال لو معانا اطفال، عشان البنات الصغيرين لو معانا بنات صغيرين، تمام. شيماء 3 سنين، لا طبعا 3 سنين ونص ازاي يعني هيفهم ازاي الكلام اللي احنا هنقوله، بس قاعدي جنبك يعني، احنا قلنا امبارح اعملي يقتدى بيكي. 7 سنين طبعا هتفهم الكلام اللي انا هقوله كويس جدا، وعلى فكره ده هينفعهم ان شاء الله كتير جدا حتى في المناهج بتاعتهم بعد كده لما بييجوا يدرسوا. وانت والله يا مرام وحشتيني جدا، بعد كده لما بييجوا يدرسوا اللي هو التربيه الاسلاميه وكده، في حاجات كتير جدا في السيره ما بيبقوش عارفينها، بيدرسوا سيره الصحابه ما بيبقوش عارفينها كده يعني، تمام. لا هو انا بقى سامحوني في موضوع الكتاب ده، لان ده يعني مشوار عمر، فانا طبعا ده خلاصة اللي انا يعني قلته في عمري كله، فما ما اقدرش ادلك على كتاب معين، بس طبعا من اجمل الكتب اللي في السيرة الفصول في سيرة الرسول للامام ابن كثير رحمة الله عليه، في برضو كتاب الرحيق المختوم للمبارك كافوري، صفي الدين المبارك كافوري، وفي كتاب كمان في الارجوزة المائية انا شرحتها على قنوات التليجرام، ممكن حضرتك تدخلي على قناة التليجرام قوت القلوب وتسمعيها، في شمائل المحمدية، في كيف عاملهم، كيف عاملهم كتاب حديث بتاع الدكتور صالح المنجد، بس ما شاء الله اللهم بارك ممتاز جدا، يعني في كتب كتير جدا للسيرة جميل، يعني 8 سنين 7 سنين يقعدوا يسمعوا مفيش مشكلة خالص، وهيستفيدوا جدا جدا ان شاء الله، وهيعرفوا حاجات كتير جدا جدا عايزين يعرفوها. تمام، نبدأ بقى ان شاء الله يا اخواتي علشان الوقت. تمام، طيب جميل يا خلود، ربنا ينفعها وينفعك يا رب. في يوم 12 ربيع أول، كان يوم الاثنين، حصل في عام الفيل كما ورد في كتب السير، سير النبي صلى الله عليه وسلم، في عام الفيل، وكان العام دوت سنة 571 ميلاديا. كان سنة كام يا فاطمة؟ 571 ميلاديا. 571 ميلاديا كان في عام الفيل. هتقولي لي طب كام هجريا؟ لا ما هو ما كانش لسه في تاريخ هجري بقى، احنا ده كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم هيتولد. قبل 141 قبل 1441، قبل بقى الكلام ده بكتير، ده لسه بقى ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم اصلا اتولد، فما كانش فيه تقويم هجري، ما كانش فيه غير الميلادي، فده كان سنة 571 ميلاديا، كان عام الفيل، يوم الاثنين 12 ربيع اول، وغالبا يعني احنا بنقول برضو الوقت دوت فيه اختلاف. تمام كده يا اخوات، يعني الوقت ده فيه اختلاف والميعاد ده فيه اختلاف، فمحدش عارف بالظبط ولد امتى صلى الله عليه وسلم، بس يعني على اكثر الاقوال ان هو اتولد في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم. في حدث كبير جدا جدا وامر جلل كبير جدا جدا جدا حدث في هذا الوقت. ايه اللي حدث بقى؟ بهذا الحدث صفدت الشياطين. يعني ايه صفدت الشياطين؟ يعني الشياطين اتحشروا سلسلوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما تقولي كده ايه، حبسهم او مثلا قلل شرهم. ايه بقى؟ بايه؟ بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. حرست السماوات، السماوات الاول كان بيأتي الشياطين ويقعد فيها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. يعني ايه؟ يعني الشياطين الاول كانوا بيقعدوا يسمعوا الأنباء والأخبار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقولها للملائكة علشان ينفذوها في الأرض، فالشياطين كانوا بيقعدوا في السماوات وياخدوا هذه الأخبار تمام كده ويوصلوها للناس ويوصلوها للصحراء. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وولد النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماوات. تمام، حرست السماوات، يعني بقى في حراسة للسماء، اي حد بقى بيقترب من الشياطين من مواضع السمع اللي هو كان بيقعد يسمعها كان بيجيله ايه؟ كان بيجيله شهاب، يعني حاجة زي النار كده بتصيبه. تمام، ازيك يا منة الله منورة، كان بيصيبه شهاب كده او حاجة زي النار كده بتصيبه، فما بيعرفش يقعد ولا يسمع اي حاجة. تمام كده. طيب، يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه، حسان بن ثابت دوت كان يسمى شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يسمى ايه؟ شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. جميل، يبقى كان شاعر للنبي صلى الله عليه وسلم. حسان ابن ثابت كان بيقول ايه بقى حسان ابن ثابت؟ كنت صبيا في يثرب ألعب من مع الصبيان، لكنني كنت أعقل. أنا كنت إيه؟ ولد بيلعب مع الولاد في الشارع تمام بتاع المدينة في يثرب، طبعا المدينة المنورة زمان كان اسمها إيه؟ يثرب، لكنني كنت أعقل. ففي هذا اليوم نادى حبر يهودي على معشره. يعني ايه حبر يهودي؟ يعني رجل من علماء الدين زي الشيخ كده عندنا في المسلمين، هو بقى واحد زي كده مثلا في اليهود اسمه حبر، رجل من علماء الدين. تمام، نادى على قومه، قعد ينادي على الناس ايه اللي هم قومه من اليهود، قال لهم ايه بقى؟ يا معشر اليهود، يا معشر اليهود، قالوا ما الخبر؟ ايه الحكايه؟ في انت بتنده علينا ليه؟ قال ظهر اليوم نجم احمد صلى الله عليه وسلم، النهارده ظهر نجم احمد صلى الله عليه وسلم. فايه يعني اللي هيحصل؟ نعم، سيحدث في الامر شيء عظيم وشيء وامر جلل. تمام، ايه هو بقى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبة قلبي حن وحشتيني جدا، سيولد في هذا اليوم كما قال هذا الحبر اليهودي. لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، تقول أمه آمنة، أم النبي صلى الله عليه وسلم بتقول إيه؟ لقد أضاء نور من السماء، رأيت في ذلك النور قصور الشام. الله أكبر. السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة قلبي ازيك، بتقول إيه؟ بتقول أنا يومها شفت نور بيتلألأ من السماء، كأن إيه؟ كأني شايفة في هذا النور قصور كسرى. كسرى دي اللي هي إيران دلوقتي، تمام؟ اللي هم الفرس، كانوا اسمهم الفرس. قصور كسرى تتلألأ. الله أكبر الله أكبر. ولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الإلهي الرباني الذي أذن لنا جميعا أن نخرج من الظلمات إلى النور، أن نخرج إلى الهداية، أن نخرج إلى الطهارة، أن نخرج إلى الجمال، أن نخرج إلى العزة، إلى الإسلام بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الولد لما بيتولد يدول إيه لأكبر قومه، يعني اللي هو إيه، حد بقى فيه هيبة، فيه مهابة، فيه جلال كده. فدول مين؟ ادولي جده عبد المطلب. عبد المطلب ده كان جد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني كان هو سيد قومه، كان أكبر واحد في قومه عبد المطلب ده. أول حاجة عملها عبد المطلب ده، خده وراح بيه فين؟ راح بيه للكعبة. راح بيه فين؟ للكعبة. تمام كده؟ طيب، كان عبد المطلب أخده وذهب بيه فين؟ إلى الكعبة، يعني زي بالنسبة لنا كده إلى المسجد كده، راح وذهب فيه به إلى الكعبة يطوف به. لا بس كانت الكعبة موجودة، لأن كان سؤال فاطمة بتقول هو كان مسلم؟ لا هو ما كانش مسلم، بس في الجزيرة العربية وفي مكة المكرمة كان هناك بقايا من آثار دين سيدنا إبراهيم. يعني سيدنا إبراهيم كان عايش في هذه المنطقة اللي هي الجزيرة العربية، تمام؟ كان في بقى بقايا من آثار دين سيدنا إبراهيم، ومنها طبعا الحج والطواف بالبيت و و حتى وإن كانوا مشركين، لكن في الأصل كان التوحيد، وبعد كده إيه جاء الإيه الإسلام، تمام؟ طيب، فأخذه جده عبد المطلب وذهب به ليطوف به فين؟ ها؟ في الكعبة. في الكعبة، تمام؟ ف ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، الذي ولد معصوما من الخطأ ومعصوما من الذلل، والذي ولد محميا ومطهرا صلى الله عليه وسلم. طيب، ذهب بقى في بيفين إلى الكعبة وطاف به حول الكعبة، ثم عاد به مرة أخرى إلى أمه آمنة. رجع بقى بعد كده لأمه آمنة، تمام؟ وهو يقول لها، قال لها إيه بقى أول ما دخل، تمام؟ قال لها إيه؟ سميته محمدا، سميته محمد. الله أكبر. وكأنه عبد المطلب جده لما خده وذهب به إلى الكعبة ما كانش لسه سماه، قعد يطوف به. طبعا كان في طواف، طبعا طبعا. ما انتوا مش عارفين يا أخوات، الأفلام اللي احنا كنا بنتفرج عليها زمان اللي هي نحن سراقة عبد دي، كان إيه؟ ما هم دول كانوا مشركين، لكن كانوا يطوفوا البيت، وكانوا هناك أصنام يطوفون حولها. خلاص كده؟ طيب، سميته محمدا، سميته محمدا كما قال عبد المطلب لأمه آمنة، تمام؟ كان في اسم محمد. كان في اسم محمدا، تمام كده؟ فيا لا سعادتنا ويا لا سعادة البشرية كلها بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده بدأوا يبحثوا عن حد يرضع النبي صلى الله عليه وسلم. زمان كان عادة العرب، لا السيدة أمينة دي أمه، زمان بقى فاطمة كان في عادة العرب إنه ما كانش الأم هي اللي بترضع أبنائها. ليه بقى؟ كانوا بيجيبوا له حد يرضعه في الصحراء الواسعة الشاسعة. ليه بقى؟ على أساس يرضع ويجري ويرتع في الصحراء ويطلع كده إيه، عنده فتوة وعنده قوة، ويتعرض للشمس ويتعرض لكذا ويتعرض لكذا. فهم كانوا دايما بيجيبوا حد إيه؟ حد يرضعه. وبالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم أبوه مات وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، يعني وأمه، لا ما مش مشكلة، في الشهر الكام حضرتك، تمام؟ وهو وأمه حامل بيه صلى الله عليه وسلم، أبوه توفاه الله وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يبحثوا ويدوروا على حد إيه، على حد إيه يرضعه. فكان في الوقت ده في نساء من منطقة اسمها بنو سعد، قبيلة كده اسمها ايه؟ بنو سعد. القبيلة دي كان فيها نساء بياخدوا الناس، بياخدوا الأطفال الصغيرين يعملوا ايه؟ يرضعوهم، تمام؟ فكانوا بياخدوا بعض، بيجيبوا بعض النساء دول ويروحوا مكة يدوروا على الأطفال اللي عايزين ايه؟ اللي عايزين يرضعوا ومحتاجين يترضعوا، تمام كده؟ عشان ياخدوهم معاهم. فجم الستات دول، النساء دول من بني سعد لمكة علشان ياخدوا الأطفال اللي محتاجين يرضعوا. طيب، فجاءت معهم، كانت تمام، ليشتد عوده ويقوى، تمام كده يا اخت اسراء، جميل. فالمهم كانت من بين الستات دول والنساء دول اخت واحده اسمها حليمه السعديه، كان اسمها ايه؟ حليمه السعديه. وركبت اتان لها، الاتان دي تمام، الاتان دي يعني اللي هي ايه، احنا بنقول عليها ايه، انثى الحمار، اسمها اتان، يبقى انثى الحمار اسمها ايه؟ اتان. يعني الحمار ذكر، الانثى بتاعته اسمها ايه؟ أتان. كان لها حمار، فهي ركبت الحمار بتاعها ودخلت علشان تشوف حد ترضعه. السنه دي بقى بالذات كانت سنه قحط وجدب. يعني ايه قحط وجدب؟ يعني سنه فيها جفاف تمام، وما فيهاش ميه، وما فيهاش زروع، وما فيهاش يعني كانوا رايحين ويعني نفسهم في اي حد يرضعوه عشان ياخدوا فلوس ويجيبوا اكل ويجيبوا شرب، لان كانت سنه فيها جفاف وفيها ضعف، تمام كده. فتقول حليمه السعديه، طبعا حليمه السعديه داخله ومعاها زوجها ومعاها ابن ليها، يبقى حليمه السعديه كانت داخله ومعاها ايه؟ زوجها، ومعاها زوجها ومعاها ابن ليها كمان، كان لسه مولود ابنها، ده كان لسه ايه، مولود. جميل. فدخلت حليمه السعديه وما كانش في سديها اي لبن. هي بقى سيده بقى حليمه بقى بتقول ايه، هي بتقول ايه على لسانها؟ لم يكن في سدي ما يرضع طفلي، يعني انا ما كانش في صدري اي لبن حتى انه يرضع مين؟ ابني حليمة. ابني ابني خلاص، يعني ما كانش معاه ايه، ما كانش عندها لبن ايه، ترضع ابنها هي نفسه. طب ازاي بقى هتجيب حد ترضعه؟ يعني ما احنا بقى بنقول ان السنه دي كانت سنه فيها جفاف وفيها قحط وكده. تمام، هي بقى اللي رايحه لان هي محتاجه فلوس خلاص، بس هي مش مؤهله يعني ان هي ترضعه، بس هي يعني قالت ايه، يمكن ربنا يبارك، تمام كده. يا رب اسال الله ان ينفعنا، تمام. ما احنا قلنا اتان يعني اللي هي انثى الحمار، اللي هي زوجة الحمار، يعني اسمها اتان، خلاص كده. طيب، فالسيدة حليمة بتقول أنا ما كانش في صدري لبن حتى سلمكم الله حبايب قلبي، سلمكم الله، لبن حتى إيه يرضع ابني وليدي أنا، خلاص. وكان طفلي يبكي، لا مش عارف، وكان طفلي يبكي طوال الليل من شدة الجوع، كان بيبكي طول الليل من كتر الإيه، الجوع. فكيف أبحث عن من أرضعه؟ إزاي بقى أنا هدور على حد أرضعه وأنا حتى مش عارفة إيه أرضع ابني؟ تمام. حتى وصلنا الى مكه، ده الكلام ده مين اللي بيقوله؟ ابنها عبد الله. تمام. بعد كده بقى ايه، هي بقى بتقول ايه، هي بتقول ان هي عن ابنها ان هو طول الليل ما كان بيعيط من كتر الايه، من كتر الجوع. حتى وصلنا الى مكه، خلاص هما وصلوا ايه، مكة. وما منا من امرأة الا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش مننا ست الا لما كلنا اتعرض علينا مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني كل شوية تاخدوا محمد تترضعوه، لا لا لا لا مش عايزين محمد، طب خدي محمد رضعية فلانة، لا لا لا مش هاخد محمد، طب خدي محمد رضعية علانة، لا لا لا مش هاخد محمد. ليه بقى ما كانوش عايزين ياخدوه؟ علشان كان يتيما صلى الله عليه وسلم، كان ابوه مش موجود، فقالوا احنا هناخده بقى وابوه مش موجود، ومش هنلاقي حد بقى يحللنا بقنا، ومش هنلاقي حد يدينا فلوس، ومش هنلاقي حد ياخد باله مننا وكده، لا احنا مش ايه، احنا مش هناخده نرضعه ولا حاجه. محدش رضي ايه، محدش رضي ياخده يرضعه صلى الله عليه وسلم. طيب، لما علمنا انه يتيم، وماذا نفعل بطفل يتيم؟ وماذا ينفع جده؟ وماذا تفعل امه؟ يعني اذا كان ابوه ميت يبقى جده هيعمل لنا ايه وامه هتعمل لنا ايه؟ لا هو ما ابوه يعني مات خلاص كده. نعم، هو مش كان في ايامها، وكان قبل الايام دي كان على طول بيخلوا الناس ترضع مش من الام. تمام. امال ليه بقى سيدنا موسى لما كان محدش عايز يرضعه، ولما مامته رضعته خلاص يعني سكت؟ ما هو لا، ما هو برضو نفس الموضوع، بس سيدنا موسى اصلا بحثوله عن حد يرضعه، لان هو اصلا امرأة فرعون ما كانتش امه، فما كانش فيه في صدرها لبن اساسا، تمام. فعشان كده بحثوله عن حد يرضعه، فربنا رجعه لامه مرة تانية، خلاص كده. طيب، المهم، فبتقول تركناه جميعا، يعني ايه، كلنا سبناه ومرضناش ايه ناخده معانا. فكل واحدة من صاحباتي قد وجدت من ترضعه، الا انا بقيت وحدي لم اجد احدا ارضعه، فاني كنت هزيلة ضعيفة، انا كنت هزيلة وضعيفة وما لقيتش ايه، ومحدش يعني اداني حد رضعه، وانا كمان ما لقيتش حد رضعه غير الايه، النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني خلاص بقى انا مشيت وقلت خلاص انا مش هرضع حد ومش هاخد حد. تقول فقلت لزوجي والله اني لاكره ان ارجع الى صاحباتي بدون طفل أرضعه. أنا يعني مكسوفة إن أنا هرجع لصاحباتي وأقول لهم إيه؟ أقول لهم ما معيش حد أرضعه؟ طب هو ده ينفع يعني؟ والله لأرجع إلى اليتيم فأخذه، أنا هرجع لليتيم وإيه؟ واخده معايا عشان أرضعه. فقال زوجي، ركزي بقى في الجملة دي، ركزوا بقى يا بناتي ويا نساء المسلمين، افعلي فلعل الله يجعل فيه البركة. الله أكبر يا أخوات، الله أكبر. بيقول لعل، يمكن خدي يا ستي، عارفة اللي هو لحم، احنا بنقول ايه، خدوهم فوق، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيه البركة، لعل الله يجعل فيه البركة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. طيب، فأخذت محمدا، ده السيدة حليمة هي اللي لسه بتحكي، أخذت محمدا وإني لكارهة ولكني لم أجد غيره. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني أنا خدت محمد معايا صلى الله عليه وسلم وإني لكارهة، وكنت زعلانة جدا إنه هو إن أنا إيه، إن أنا هاخده، لكن أنا ما لقيتش غيره، فكنت مضطرة إن أنا إيه، مضطرة إن أنا أخده. طيب، فرجعت إلى رحلي لأرجع إلى بلدي. رحلي يعني القافلة بتاعتي، الجمال اللي الحمير اللي احنا راكبينها، رجعت فيها علشان إيه؟ أرجع إلى بلدي. وما إن وضعته في حجري. ها، إيه، انتوا سمعتوا أخوات ولا سامعين الصوت كويس ولا إيه؟ والبث كويس ولا إيه؟ طيب الحمد لله. وما إن وضعته في حجري حتى امتلأ ثديي وشرب محمدا حتى روي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله. أول ما حطته في حجرها، ها، سدرينها يعني ثدييها امتلأوا باللبن، امتلأوا باللبن، ومحمد صلى الله عليه وسلم شرب حتى روي، فضل يشرب يشرب يشرب لغاية مرتاه. ومعناها في أول الحكاية بتقول إيه؟ إن هي كانت هزيلة جدا، وإن هي كانت ضعيفة، وإن ابنها كان طول الليل عمال يصرخ من الجوع، لكن أول ما حطت محمد صلى الله عليه وسلم في حجرها امتلأ ثدييها باللبن وفاض، وشرب محمد صلى الله عليه وسلم حتى إيه؟ حتى روي صلى الله عليه وسلم. تقول: فألقمت ضرعي لرضيعي لابنها بقى، فشرب حتى روي فنام. وتقول: ولم يكن قد نام من الجوع منذ أيام. الله أكبر يا أخوات. ابنها، شوفي الإنسان المبارك بتحل بركته على 70 دور من حواليه، على 70,000 من حواليه. الإنسان المبارك بيخلي كل اللي حواليه مباركين. الإنسان المبارك بيعلم صح، بيقول صح، بيبقى ليه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم بركته حلت على ابنها. ابنها كان بقاله كام يوم ما بينامشي، أول ما تحط في حجر النبي صلى في حجر السيدة حليمة فاض اللبن، وشرب صلى الله عليه وسلم حتى روي، وشرب ابنها ونام، وكان لم يكن نام منذ أيام. سبحان الله. وعندما أصبحنا قال زوجي: إن النسمة التي أخذتيها فيها البركة. الله أكبر يا أخوات. النسمة يعني إيه؟ النسمة يعني الشخص البني آدم اللي انت خدتيه ده كان فيه إيه؟ فيه البركة. تمام؟ الصوت بيقطع يا أخوات، في أخوات بيقولوا صوت بيقطع، خلاص. فقالت حليمة: إني والله لأرجو ذلك، أنا نفسي يكون فعلا إيه؟ فيه بركة. خلاص كده؟ تمام. وإن الشاة التي كانت معنا لم يكن بها لبن، ففجأة قد امتلأ ضرعها باللبن. يعني ايه؟ يعني مثلا الغنم اللي كان عندهم، او الماعز اللي كانت عندهم، او الشاة يعني الخروف الصغير، ما كانش فيها ايه، النعجة يعني، تمام، ما كانش عندها ايه، ما كانش فيها لبن. خلاص، اول ما خدت النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشاة، حتى النعجة، حتى الحيوانات امتلأت بالايه، باللبن، وفاضت البركة عندها. تقول: حتى الأتان المسكينة، حتى أنثى الحمار الغلبانة اللي كانت ماشية تعرج الضعيفة أسرعت. حتى الأتان زوجة الحمار اللي كانت ركباها السيدة حليمة، هي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أول ما ركبوا الحمار، أول ما ركبوها عملت إيه؟ طلعت تجري. بعد ما كانت ماشية إيه؟ كانت ماشية بطيئة ومش قادرة تمشي ومكسحة وماشية على أمهلها خالص خالص. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم ركب فوق الأتان، ها اللي حصل؟ جريت الأتان. فقال لها النسوة، زي الحصان، فقال لها النسوة: يا حليمة، أين الحمار التي قد جئت به يا حليمة؟ هو فين الحمار المكسح اللي انت جيتي بيه حليمة ده؟ انت كنت ماشية وعمال يعرج ويمشي على ميله خالص، راح فين الحمار ده؟ قالت: إنه هو هو والله نفس الحمار، انا ما غيرتوش. نفس قال الحمار. النسوة: والله ان لهذا الحمار لشأنا. الله اكبر، لا ده الحمار ده عدى خلاص، الحمار ده وصل، الحمار ده بقى حاجة تانية خالص. شوفوا يقولوا لها ايه: والله ان لهذا الحمار لشأنا، يعني الحمار ده خلاص بقى كده، يعني ايه بقى حاجة تانية خالص. فالقضية مش الحمار، ولا القضية في اللبن، ولا القضية في الشاه، ولا القضية في الطفل، القضية في البركة، القضية في النسمة المباركة التي حملتها السيدة حليمة السعدية. هي دي، عشان كده بقولك اجعلي لك أثر، كوني مباركة حيث حللت، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية. البركة في الصلاة، البركة في طاعة ربنا، البركة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اوعي تقولي ان البركة من جلسة الطاقة الفلانية، ولا من جلسة التنمية البشرية أو العلانية، الطاقة الإيجابية. ولا الطاقة الإيجابية، ولا الطاقة السلبية. البركة من الله والله العظيم يا أخوات. بركتك في طب وقتك، مفيش حاجة اسمها بركتك، طاقة إيجابية؟ لا ما فيش حاجة اسمها كده. الطاقة الإيجابية والهمة والعزيمة تأتي من التمسك بالله والتمسك بشرائع الإسلام، هي دي الطاقة الإيجابية يا أخوات. البركة من الله، اطلبي البركة من الله سبحانه وتعالى يأتيك بالبركة. طيب، فما إن وصل محمدا صلى الله عليه وسلم حتى امتلأت شياهنا لبنا، فصارت شباعا، وكنا نسرح بها كل يوم، فترجع وقد امتلأت لبنا، فنشرب ونرضع أبناءنا ولا ينقصنا شيء. يعني إيه بقى؟ بعد ما الغنم بتاعنا ده كان على طول جعان وعطشان و و و و أول ما النبي صلى الله عليه وسلم جه بقوا على طول شبعانين، ونروح نسرح بهم ونرجع شبعانين وليين بطننا وتمام قوي قوي و و و و وكنا مفيش حال أحسن من كده، من حال كنا عايشين سعداء جدا جدا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن جيراني كانوا يستعجبون وهم القحط يحل بهم. إزاي ده؟ السنة دي سنة قحط وسنة جفاف وسنة كذا وسنة كذا، إحنا هنعمل إيه بقى؟ وجيراني قاعدين بقى يقولوا: إيه ده؟ هي جابت الكلام ده منين؟ هي جابت اللبن ده منين؟ هي جابت البركة دي منين؟ هي معاها فلوس منين؟ هي هي معاها عندها زرع فلوس. منين؟ ما هي هم شايفين. فجيرانها بقوا مستغربين جدا، فيتولون يسرحون غنمهم مع غنم حليمة. كانوا يقولوا: إيه لا ده إحنا عشان إيه؟ عشان ناخد الحاجة اللي صح بقى، وربنا يدينا البركة و و و نعمل ايه بقى؟ ها، نسرح غنمنا مع غنم السيدة حليمة. يعني ايه نسرح غنمنا؟ يعني يعني يطلعوا الخرفان نمشي بتاعتهم مع خرفان مين؟ حليمة. السيدة حليمة السعدية رضي الله عنها. فإنهم لا يسرحون غنمهم، لا يسرحون غنمهم مع غنمي، فترجع أغنامهم جياعا وترجع أغنامي شباعا. الله أكبر يا أخوات، جميلة قوي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بتورينا ازاي هو كان مباركا صلى الله عليه وسلم، وبتوريك ازاي ان انت لو اتبعتي طريقه ومشيتي على هديه اقسم بالله هتحل بيك البركة اينما كنت. بتوريكي قد ايه اتباعه وطاعته وهو ميت صلى الله عليه وسلم تأتي لك بالبركات، فما بالك بالناس اللي كانوا عايشين وهو حي صلى الله عليه وسلم. بتقول لك هم أغنامهم كانت ترجع جياعا، وأنا أغنامي ترجع شباعا. سبحان الله. ولما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم سنتان، اضطررت أن أرجعه إلى أمه. كان لازم بقى أرجعه لمين؟ كان زي ما يكون في إيه؟ عقد هي كده اللي ممكن هو ايه، ما بتشوفوش تزور لا كده. كان، لا يعني كان بيقعد هناك بقى يتربى لغايه ما يوصل سنتين، وبعدين ايه يرجعوه تاني. فكان عقد كده انه بعد سنتين لازم ايه يرجعوه لمامته. فسيده حليمه قالت: كان وجب علي ان ارجعه الى امه، واني لكارهه لذلك. انا كنت ايه؟ انا يعني كنت كارهه ان انا ارجعه لامه. فاكرين يا بنات، فاكرين يا اخوات في الاول خالص لما بتقول ايه: واني لكارهه ان اخذه ولكني لم اجد غيره. فاكرين لما قالت الجمله دي؟ انا كنت كارهه ان انا قالت اخده، العكس، بس انا ما لقيتش غيره برضه. فهنا بقى بتقول ايه؟ قالت العكس. لا اخوات بعد اذنكم هجاوب عليها في التعليقات، تمام؟ فامه بقى قالت ايه؟ فهي بقى قالت ايه دلوقتي بقى؟ هي بتقول ايه؟ بتقول: واني لكارهه، انا بقى دلوقتي كارهه ان انا اعمل ايه؟ ان انا ارجعه لامه صلى الله عليه وسلم. فلما ارجعته الى امه امنه وأوصلته إليها، قلت: أبقيه عندنا، فإني أخاف عليه من أمراض مكة. بالله عليك إيه؟ سيبيه إيه؟ سيبيه عندنا، سيبيه شويه عندنا، لان انا خايفه عليه من امراض مكه. يعني فلم امراض مكه يعني ان الجو في مكه مثلا مش حلو وحر قوي عليه وكده، وانا خايفه عليه هاتيه معايا في الحته اللي انا فيها. فلم ترضى امه فالححت عليها حتى قبلت. الله اكبر. قطري طب لازم تشوفه. معلش، هي شافته خلاص، امه شافته تمام. هجرب الواي فاي. يا ميسر الحال. طيب ايه كده في الكاميرا؟ بس انا مش واضحه كده. اقفل الكاميرا. طيب فين انت؟ عندك الواي فاي رقية عشان واحده كده. اما اسم الكتاب الذي تقرئه منه؟ مش كتاب والله يا اخوات، والله العظيم ده تحضيرات بقالها سنين، مش كتاب والله. طيب يلا يا اخوات، انا قلت على الكتب اللي انا ممكن اكون جبت منها الكلام ده كله والله العظيم بصدق تمام. طيب طيب، فالمهم احنا بنقول ايه بقى؟ احنا كنا وقفنا لغايه فين؟ فهي الحت على ام النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبقيه ايه؟ تبقيه عندها. فرضيت ووافقت ام النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت فاحببته السيده حليمه حبا كثيرا وثيرا صلى الله عليه وسلم، واخذته معها مره اخرى الى ديار سعد عند بيتها رضي الله عنه. فلما رجعنا به، هنا بقى ركزي معايا، هتحصل حادثة اللي هي حادثة ايه؟ حادثة شق الصدر. حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عبد الله ابن حليمة تمام. وكمان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان بيلعب معاه لما فبعديها الملائكة جت وشقت صدر النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا فاطمة. طب نقول بقى علشان بس الوقت نقول. فلما رجعنا به اللي هي السيدة حليمة السعدية، وكان يلعب مع أخيه. أخيه مين بقى؟ أخوه من الرضاعة اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله ابن السيدة حليمة السعدية. فجأة جاء رجلان يلبسان ثيابا بيضاء. جم إيه؟ اتنين لابسين إيه؟ ثيابا بيضاء. فخاف أخو محمد من الرضاعة اللي هو عبد الله، خاف جدا جدا عليه، وأسرع إلى أمه يناديها، وجري على السيدة حليمة ينده عليها. تقول: فرجعنا فإذا بمحمد يأخذانه هذان الرجلان وهم ليسوا برجال. دول مش شكلهم مش إيه؟ شكلهم مش رجال أبدا، شكلهم مش بشر خلاص. إنهما لملكان. ده مين اللي بتقول؟ السيدة حليمة، ولا هي تعرف يعني إيه ملك، ولا هي تعرف حاجة، ولا هي شافتهم إن هما ملايكة، بس في نفس الوقت هي يعني حاسة إن هما مش رجال، يبقى هما إيه؟ هما أكيد إيه؟ هما أكيد ملائكة. وإنهما لملكان. فأمسكاه وأوقعاه على الأرض وشق صدره وأخرج قلبه وغسلاه بماء في طست من ذهب. الله أكبر يا أخوات. الملكين جابوه ونيموه وشقوا صدره وأخرجوا منه قلبه وغسلوه في طست اللي هو احنا بنسميه الطشت من ذهب. غسلوه، غسلوا قلبه صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة وهذه الرأفة التي كان يعاملنا بها صلى الله عليه وسلم، والذي علمها للأمة مش من فراغ، لأن قلبه لم يكن فيه المضغة السوداء اللي فينا كلنا، الحقد والغل والحسد والكره والعجب والكبرياء. أمراض القلوب دي لم تكن عنده صلى الله عليه وسلم، لأن الملائكة قد شقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه صلى الله عليه وسلم. ثم أرجعاه مكانه، وبعدين رجعوا ايه؟ رجعوا مكانه صلى الله عليه وسلم. واذا بصدره مرة اخرى يلتئم. صدره يتعمل له ايه؟ ها، يلتئم يعني ايه؟ يتقفل، يتخيط، كأنه ايه؟ بيتقفل على قلبه صلى الله عليه وسلم. تقول حليمة: فلما وصلنا اليه نظرنا اليه وقد امتقع لونه. يعني ايه امتقع لونه؟ ها، يعني ايه؟ يعني لونه ازرق واصفر، وشه بقى لونه غريب جدا جدا من كتر الايه؟ من كتر الخضه، من كتر هول الموقف، من اللي حصل له. مش قادر يعني، طفل في سنتين. يقال ان هو عنده 4 سنين، ويقال ان حادثه شق الصدر دي وعنده 6 سنين، في اقوال كتير فيها. خلاص، هو ازاي كان بيتنفس وقلبه؟ لا، ما هو في الحاجات دي بقى ما نقولش ازاي، نقول الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وان دي معجزات، دي معجزات حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، حاجات خارقه ما تحصلش للبني ادمين العاديين. تغير شكله وتغير لونه، فضممته وارجعته الى الخيمه واني عليه لخائفه. صلى الله عليه وسلم. السيدة خديجة، السيدة حليمة لما شافته يعني خافت عليه جدا جدا، وخدته وحضنته وضمته لصدرها، وذهبت به إلى البيت صلى الله عليه وسلم، إلى الخيمة، وإني عليه لخائفة صلى الله عليه وسلم. فخافت، فخفت عليه وخاف عليه زوجي. أنا كنت خايف عليه جدا، وكان خايف عليه زوجي جدا جدا جدا. أيوة فاكرين الأرجوزة أخوات بالظبط كده. فقال لها زوجها، بس ده بقى بالتفصيل يا أمل، مش في الأرجوزة كان باختصار شديد، هنا بقى بالتفصيل. فقال لها زوجها: قد علمت ما أصابه، وقد يظهر عليه أمر يضره. أنت شفتي طبعا اللي حصل له، ممكن جدا يظهر عليه حاجة تضره. فأرجعيه إلى أهله يا حليمة، رجعيه لأهله. فأسرعنا به إلى أمه آمنة، فقالت آمنة، شوفوا بقى الموقف، ما الذي جاء بك يا حليمة؟ إيه اللي حصل؟ جيت بيه ليه تاني؟ أنت مش كنت نفسك تاخديه ويقعد معاكي؟ قالت: قد بلغ الله بابني، وأديت ما علي، وخفت عليه الأحداث، فجئت به إليك كما تحبين. أنا خفت عليه جدا، وفي أحداث حصلت خوفتني عليه زيادة، فأنا جبتهولك زي ما أنت زي ما أنت عايزة. قالت آمنة: لقد كنت حريصة عليه يا حليمة. قالت: نعم، ولكن هناك أمر آخر قد جد. قالت: أخبريني به. فلم تزل بي حتى أخبرتها بحادثة شق الصدر. أمه بتقول للسيدة حليمة: قولي لي في إيه، قولي لي إيه اللي حصل، قولي لي إيه اللي جراله. قالت لها: هو حصل له كذا كذا كذا كذا، وتشق صدره وحصل كذا. فشوفوا بقى السيدة حليمة، السيدة آمنة قالت لها إيه، شوفوا أم النبي صلى الله عليه وسلم قالت لها إيه، قالت لها: أخشيتي عليه الشيطان يا حليمة؟ أنت خايفة عليه من الشيطان؟ قالت حليمة: نعم والله، أيوة أنا خفت عليه من الشيطان، خفت عليه جدا جدا من الشيطان، خفت عليه خوفا شديدا. فقالت آمنة بكل ثقة، شوفي آمنة كانت مشركة ولم تكن مسلمة، ولكن شوفي الكلام، قالت لها ايه بقى، كان لسه ما تعملش ماشي تمام، بس برضو كانت مشركة. فقالت آمنة بكل ثقة: ما للشيطان عليه من سبيل. الله أكبر يا أخوات، بكل ثقة، لا الشيطان مش هيعرف يوصل له، الشيطان ما يقدرش عليه، مش هيقدر يضره. شوف السيدة آمنة، آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم بتقول ايه: ما للشيطان عليه من سبيل، إنه سيكون لابني هذا شأن عظيم. ثم قالت لها مش هي وهي بتولده لقت نور بيتلألأ في السماء، ورأت وكأنها ترى فيها قصور قصرة، فكانت بالنسبة لها شيء عظيم. ثم قالت لها: أتريدين أن أخبرك بخبره؟ أقول لك، أنا بقول بثقة كده ليه، وأقول لك أنا عارفة أن الشيطان مش هيتمكن منه ليه؟ قالت لها: ليه؟ قالت: أخبريني. قالت: رأيت حين حملت به نورا أضاء ووصل إلى قصور الشام، ولم أسمع بأسهل من حمله ولا ولادته صلى الله عليه وسلم. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم في حضن أمه مباركا طيبا مطهرا حتى وصل 6 سنوات، ثم ذهب مع أمه في رحلة إلى مكان فيه يسمى الأبواء، حتى تفرحه أمه وتنقله معها في هذه الرحلة الجميلة المباركة، حتى يذهب إلى أخوال أمه ليراهم في هذه المنطقة اللي هي كانت تسمى الأبواء. ده الكلام ده هو كان عنده كم سنة؟ 6 سنوات. حتى إذا بلغت 6 سنين ذهب في هذه الرحلة مع أمه آمنة إلى ديار بنو النجار في يثرب. سافرت به من مكة، أيوة نعم في المدينة، سافرت به من مكة إلى المدينة، وعمره 6 سنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طفل جميل المرأة، جميل المحيا صلى الله عليه وسلم. فلما رآه أخواله، لما خلانه بقى شافوه اللي هم أخوان أمه صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما هذا النور الذي يخرج من هذا الطفل الصغير؟ فبعد أن فرح به أخواله بهذا الطفل، رآه ورأوه وفرحوا به، فأرادت أمه أن ترجع مرة أخرى إلى الإيه؟ ترجع فين تاني؟ لمكة. فخرجت به، وفي الطريق مرضت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي منطقة اسمها الأبواء، مرضت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تلك اللحظات تعبت ومرضت وماتت. ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر 6 سنين، وأبوه قد مات وهو في بطن أمه، ورجع قافلا إلى مكة ولم يكن معه أحد أبدا، ولكن رأى موت أمه أمام عينيه صلى الله عليه وسلم. تحسي إن ربنا سبحانه وتعالى كان يريد أن يجهز ويعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحمل مسؤولية عظيمة، يعيش في الصحراء، يتربى ويرضع في الصحراء، أبوه يتولد وهو يتيم الأب، ويشوف أمه وهي بتموت قدام عينه وهو عنده 6 سنين، ويرجع مع الخادمة لأمه إلى مكة وحيدا بلا أب وبلا أم صلى الله عليه وسلم. كان مع الخادمة أم أيمن صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أمه، لم يرى أبوه، وماتت أمه أمام عينيه صلى الله عليه وسلم. ورجع قافلا إلى مكة وحيدا. أم النبي صلى الله عليه وسلم ليست في الجنة لأنها ماتت على الشرك، وهكذا أبوه صلى الله عليه وسلم. طيب، رجع وحيدا إلى مكة صلى الله عليه وسلم ليتلقفه وتتلقفه أيدي أو يدي عبد المطلب جده لأبوه. عبد المطلب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في رعايته وتربيته بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم. فكان عبد المطلب كل يوم عنده حاجة كده بيعملها كل يوم. إيه هي بقى؟ كل يوم كان يأخذ فرش كده، حاجة معينة كده، أم أيمن، نعم أم أيمن اللي كانت معايا علشان وهم راجعين من الأبواء إلى مكة. فكان كل يوم عبد المطلب ياخد فراش ليه كده، حاجة كده زي سجادة كده، ويروح أول ما الظل يجي على الكعبة يفرشها حوالين الكعبة. تمام؟ أيوة، أنا بقول لوحده يعني بدون أمه، ولكن أنا قلت مع خادمة أمه، أم أيمن، خلاص؟ طيب، وهو راجع، خلاص، قصدي عبد المطلب كان يفرش هذا الفراش حول الكعبة، وكان لا يجلس على هذا الفراش إلا هو، اللي هو مين؟ عبد المطلب، لا يشفع لأمه صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: استغفرت لأمي فلم يأذن لي، استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، ولكن استأذنت ربي في أن أشفع لأمي فلم يأذن لي، ولكن ذهب ليزورها من الرحمة إن هي أمه. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يأذن له أن يشفع لها صلى الله عليه وسلم، لأنها وأبيه ماتوا على الشرك. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. فكان عبد المطلب يأخذ هذا الفراش ويجلس عليه وحده، محدش كان يقعد على السجادة دي إلا عبد المطلب لوحده. خلاص، لحظة بس واحدة يا أخوات، شوف بس هذا حبايب قلبي، هذه الصلاة التي تسمى الصلاة النارية لم تثبت عن أحد من الصحابة، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت على أشياء من الأشياء والكلمات التي فيها الشركيات والابتداع. فيريد بلاش ننشرها، ويريد بلاش نكتبها، هي صلاة تنحل بها العقد وتتعمل بها مش عارف إيه وتتعمل بها إيه. خير الصلاة كما وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة عليه خير الصلاة عليه وخير صيغة، الصلاة الإبراهيمية. الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقط. ولكن يعني أنا نفسي أسأل أخوات، هو أنا لما أقعد أقول حبايب قلبي، أنا ما بحبش الأسئلة كتير في والجدال في موضوع ديانة أبو وأم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ادخلوا وابحثوا، وهذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حاجة اسمها هذه الديانة اللي كانت سائدة، كان هناك أهل كتاب، وكان هناك أتباع لملة سيدنا إبراهيم حنيفا مسلما، ولم يكن من المشركين. كان هناك أيضا أهل كتاب يتبعوا النصرانية، وكان هناك أهل كتاب يتبعوا اليهودية، ولكن الشرك الخالص اللي هم عبدة الأصنام فهم مشركين، فهم كفرة. هذا كلام بين ومذكور في كتب السنة والسيرة. نرجع تاني للنقطة اللي كنت بتكلم عليها، لماذا الاختراعات؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على طريقة معينة للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ليه احنا نقعد نألف حاجات من عندنا؟ ليه احنا نجود نجيب صلاة نارية، صلاة مائية، صلاة ليه كل الكلام ده؟ ليه ليه؟ دي حاجات النبي صلى الله عليه وسلم دلنا عليها، يبقى خلاص خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. انا هعرف ربنا اكتر ما ربنا عرفه، انا هعرف ازاي اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اكتر ما هو قال. يعني هو صلى الله عليه وسلم هو بيقول ان احسن صلاه مثلا الصلاه الابراهيميه، انا اقول لا المفروض ان انا ما اصليش عليه الصلاه دي، اصلي عليه الصلاه الناريه. مفيش حاجه اسمها كده اخواتي لو سمحتوا، يعني نلزم السنه اخواتي، نلزم هدي خير الهدي هدي محمد. خليها كده قاعده في حياتك، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بالظبط زي ورقه بن نوفل وزي ناس كتير جدا، وعبد الله بن مسلم ما هو كان حبر من احبار اليهود، وكان في ناس كتير جدا على مله اهل الكتاب، وكان في ناس كتير جدا على مله سيدنا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لكن بلاش موضوع ان هو ابو النبي صلى الله عليه وسلم لا في الجنه، الكلام ده مش تمام. يعني اخوات انتوا واقفين على هو ما كانش لوحده، لا كان معاه الخادمه، لا كان معاه سائق الناقه، انا مش عارفه يعني هي هتفرق في ايه. انا بقول لوحده يعني بلا ام، ده اللي انا عايزه اقوله يعني تمام، بلا امه يعني. يعني انا اللي اقصد انه لوحده يعني انه عاد بلا امه، بدون امه الذي كان يسافر معها صلى الله عليه وسلم. لكن ما بقولش لوحده يعني مشي لوحده في الطريق، مش ده اللي انا اقصده يا اخوات، وانتوا اكيد فاهمين. وطالما فاهمين بلاش نقف يا اخوات على الحاجات الصغيره اللي هي تعطل مسيره الحلقه. يعني انتوا طالما فاهمين الحمد لله اللهم بارك، خلاص بقى بلاش بقى ايه نقف نسال في حاجات ملهاش لازمه. يعني ايه زي ما بيقول ايه، علم لا ينفع وجهل لا يضر، ما فيش هتفرق معانا يعني. وبرضه مش هتفرق معانا ام وابو النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه ولا في النار، مش هتفرق معانا على فكره عشان تبقوا فاهمين يعني. خلاص كده طيب نرجع تاني نقول ان عبد المطلب كان بياخد الفرش بتاعه دوت ويذهب به الى الكعبه ويفرشه حول الكعبه، وكان لا يجلس عليه الا هو، اللي هو مين؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمنع اعمامه اللي هم اعمام النبي صلى الله عليه وسلم من ان هم يجلسوا معه على ايه، على هذه السجاده او هذا الفراش، الا النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي كان بيسمح له عبد المطلب جده ان هو يقعد معاه ايه، تمام الحمد لله، ان هو يقعد معاه على هذا الفراش وهذه الوسادة او هذه السجادة، وكان هو الوحيد اللي بيسمح له ان هو يقعد معاه، وهذا لحبه الشديد له صلى الله عليه وسلم، كان بيحبه حب شديد جدا جدا اللي هو عبد المطلب عم النبي جد النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت عبد المطلب، لما هيصل النبي صلى الله عليه وسلم الى 10 سنوات او 8 سنوات، هيتوفى جده عبد المطلب، وهينتقل النبي صلى الله عليه وسلم ليتربى في بيت عمه أبو طالب، ويترعرع ويشب شبابا قويا صادقا أمينا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا. لا يا حبيبة قلبي أنت على دماغي، بس اللي أنا عايز أقوله أن أنتوا في حاجات أنتوا بتسألوا فيها أنا بجاوب عليها تمام، بس اللي أنا عايز أقوله بالظبط كده اللي هو ايه اخواتي، يعني انا بقول ايه رجع لوحده، هل معنى انه رجع لوحده يعني رجع وحيد؟ فالاخوات عمالين يقولوا ايه لا ده كان معاه ام ايمن، ما انا قلت والله ان هو كان معاه ام ايمن. وبعد كده ايه اخوات تانيين بيقولوا لا ده كان في قافله رجعه، وانا قلت بقى يعني ما هو مش معقول هيرجع لوحده يا اخوات. فاللي انا اقصده الحاجات اللي احنا عارفينها ومتاكدين منها خلاص نعديها ونجريها وما نسالش فيها، عشان ما نقطعش على الاخوات اللي اول مره يسمعوا السيره عشان ينتفعوا واحنا ننتفع اخوات. وجزاكم الله خيرا، ان شاء الله نكمل بكره باذن الله احسن سيره وخير سيره وسيره البهيه عطرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. 5 دقايق كده إن شاء الله راحة، وبعدين أرجع لكم تاني في التدبر بأمر الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.